السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير ما جاءت إلا بالتثنية، يعني لبى بالمكان يعني أقام به. لا لا ما تيجي أصلا، ما نطقت إلا مثنات. يعني يجوز أن يقال لأي شخص إذا دعاك شخص قلت لبيك ما فيش، يعني أجبتك لبيك وسعيد لبيك يعني أجبتك. سم صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق الشيخ بالنسبة للحديث هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكر في بعض المتون الصغيرة خاصة بعض المدارس الحكومية وغير الحكومية يخدم كتاب التوحيد من نفس الكتاب حق محمد بن وهاب، هو الأولى ما يذكر في هذا المتوسط. لا لا لا يذكر، لأنه بيّنه معاذ، يعني انتشر، ذكره معاذ للناس خشية الوقوع في الإثم، لكن مع بيان المقصود به، هو يذكر في على هذه المستويات مع بيان المراد به. لا لا لا ما يلزم له، ما يحفظ المتون، لكن لابد من بيان معناه والمراد به. من خطاب طول الكتاب حدث الناس بما يعقلون. حدث الناس ما يعرفوني. يجمع بين الأمرين، يتفق الصغيرة متفقين خاصة. ما في مانع، إذا تتابع الناس عليه بعد أن بينه معاذ وذكره في كتبهم وتداولوه ما في إشكال، مشروطا ببيان معناه. إذا خشي أن نلتبس معناه على أحد يبين. لنا نقرأ. الحمد لله. هذا يحتاج إلى وقت. إذا أخذ نصيبك من العلم أدعو إلى سبيل. أنت دائما منك إن شاء الله تمكنت من العلم أدركت خير كثير فادعو إليه. سم شاء الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع التمر بالتمر. قال سالم: تمر ولا الثمر؟ تمر. وشو شيء؟ الثمر الأول، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. والثانية لا تبيع الثمر بالتمر، التمر الجاف والثمر الرطب، والثمر الأول أعم من أن يكون تمرا أو عنب، لأنه أشار بالتبويب بدو الصلاح في التمر أن يحمر أو يصفار، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي لأن كل نوع له صلاح. الحديث حديث أنس الشيخ البخاري التمر. على كل حال هذا اللي عندنا وما في إشكال، معناه صحيح. نعم صنعي. لأن الثمر يشمل التمر وغير التمر، يشمل العنب وبدو الصلاح كما قال أهل العلم في إذا حمار أو صفار، هذا بالنسبة للتمر. وللعنب أن يتموه حلوا. نعم ها ماشي. يتكلم عن العرايا. قال سالم قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. نعم يصح هذا يا شيخ؟ شو؟ اشتراء الثمر بالتمر. إيه الرطب الجاف. إيه مو بشراء التمر بالتمر. الثمر الرطب. أليس الأول أن يقال التمر وش يطلق عليه التمر؟ الرطب. لا التمر الجاف. التمر الجاف والثمر الرطب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية. تمر جاف بجاف ما في إشكال. مع التساوي، لكن ولو وجد التساوي لا يجوز بيع الرطب الجاف. هذا واضح يا شيخ، لكن خلص. العرية يا شيخ، هذه مستثنات العرية. إيه هو الآن تبي تجي العرية هذه ما هي بتبع العرية ذي، هذا داخل في حيز المنع من زابنا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة. المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، لأن كل واحد يدفع صاحبه ليستقر البيع أو ليبيعه أو لأمر ما. المقصود أن معناها هي ما فسره به المؤلف بقوله وبيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، يعني بيع الرطب باليابس، وبيع العرايا يعني حكم بيع العرايا يعني مستثنات من المزابنة إلا العرايا لأنها مستثنات كما سيأتي. قال أنس نهى النبي، يعني ما حكم بيع العرايا ما حكمه؟ قال أنس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة كما هي مفسرة في الترجمة بيع الثمر بالتمر، لا يجوز بيع الرطب باليابس لأنه لا يمكن أن تتحقق المساواة لا بكيل ولا بوزن، لا بكيل ولا بوزن، لأن الرطب ثقيل والجاف خفيف، فإذا بعنا الرطب اليابس حينئذ لا يمكن أن تتحقق المساواة، وكذلك العنب والزبيب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ثمر يعني على رؤوس النخل وهو أخضر صغير قبل أن يبدو صلاحه بأن حمار أو أصفار يتلون لا يجوز بيعه لأنه لا تؤمن عليه العاهة، وحد بالنسبة للنجوم حتى يطلع النجم وهو الثريا، إذا طلع النجم بإذن الله أمن العاهة، وإذا تلون كذلك بدأ صلاحه حتى يبدو صلاحه. ولا تبيع الثمر بالتمر لما تقدم من أنه لا يمكن أن تتحقق فيه المساواة المطلوبة لبيع الجنس بالجنس. قال سالم أخبرني عبد الله بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. العرية أن تكون عند الشخص الذي لا نخل عنده باقي من تمره الذي ادخره من العام الماضي يبقى تمر جاف فيحتاج إلى تمر رطب، يحتاج إلى تمر رطب يقتاته هو وأسرته مع الناس، ولا يكون لديه ما يشتري به من النقود، وإذا باع هذا التمر ظلم فيه ولم يأتي بسعر مناسب، رخص بالعرية أن يشتري بهذا التمر الجاف من الثمر الرطب على رؤوس النخل إرفاقا، لا من بيع، لا من باب المعاوضة التي يشترط فيها ما يشترط في الربويات، وإنما إرفاق بهذا المسكين في خمسة أوسق فما دون، في خمسة أوسق فما دون، ولم يرخص في غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الأصل أن مثل هذا ممنوع لأنه لا يمكن التحقق فيه المساواة، لكن إرفاق بالمحتاجين والفقراء والمساكين رخص بذلك، لأنهم مثل ما قلنا ليس عندهم إلا هذا التمر وليس عندهم ما يشترون به، وإذا قيل بيعوا هذا واشتروا به ثمر رطب يمكن أن يغلبون بائعين شارين، يغلبون في البيع ويغلبون في الشراء. كيل بكيل، كيلا بيع الكرم بالزبيب بكيل، وإذا كان عروس النخل الخرص خرص. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد. أبو سفيان قال حكم يأتي في الشرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، تقدم ذكرها، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر أو الثمر بالتمر برؤوس النخل، والمحاقلة والمزارع والمخاضرة سيأتي ذكرها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية، مسدد بن مسرهد وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. عرية مثل ما ذكرنا، يأتي المحتاج وعنده تمر باقي من تمر سابق وجاف فيشتري به ثمر رطب على رؤوس النخل كيل بالتقدير، يعني على رؤوس النخل يكون بالخرص، والخرص شرعي. ومنهم من فسر العرية بالعكس، يعري أو يهدي صاحب النخل لمحتاج نخلة أو نخلتين أو ثلاث أو خمس، ثم يتضرر بدخول هذا المعرى أو الموهوب، يتضرر بدخوله، لأن بعض الناس ما يصير حكيم، بعضهم قد يكون لئيم، يتضرر صاحب البستان صاحب النخل بكثرة تكرار دخول هذا الرجل، وقد يكون فيه شيء من اللوم فيتوقع ويتوخى وقت جلوس هذا الرجل وأولاده في مزرعته، فيدخل عليهم بحجة أنه يريد أن يجني من هذا النخل، فإذا تضرر يعطيه مكانه أو يشتريه منه، يشتري منه هذا الذي أعطاه إياه وهبه له بتمر آخر من ما هو مجذوذ على الأرض. هذا مما قيل في العرية. نعم نعم. الآن اللي تمر المكنوز إيه؟ والجاف يدخل في الثمر والتمر على حسب المكنوز غير الجاف المبثوث، لأنه يمكن تكون المساواة، ما يمكن أن تتم المساواة، يدخل في النهي لعدم المساواة، لأن المكنوز يستغل فيه كل جزء من أجزاء الصاع. المكنوز ما في فواصل بين التمر، لكن المبثوث هذا وإن كان جافا فيه فراغات. ولذلك لو جئت بصاع مكنوز وصاع مبثوث وزنتهما وجدت فرق. نعم. إذا كان تقاوم بالثمن. لا، إذا اشترى هذا بالدراهم. وين؟ مثلا إذا كان التمر عندي 100. إيه. ورطب 100. فتبادل. ما بتبادل، لا. تبيع هذا ثم تشتريها. سم. صنعينك. قال الكرماني رحمه الله: باب بيع المزابنة. قوله: المزابنة مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون، وهو الدفع، ومر تحقيقه آنفا. قوله: بيع الثمر بالمثلثة، بالتمر بالفوقانية، ومعناه الرطب والتمر. وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. لأن اختلفت هذه الأجناس يجوز البيع، لأنه لا تشترط المساواة. نعم. والمحاقلة بالمهملة، والقاف من الحقل، وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل هي بيع الزرع قبل إدراكه. قالوا: حرم المزابنة والمحاقلة، لأنه لا إدراكه يكون باشتداده، يشتد الحب، إذا اشتد جاز بيعه. نعم. قالوا: حرم المزابنة والمحاقلة، لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كان من جنس واحد إلا مثلا بمثل. قال الخطابي: المحاقلة بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، وذلك لأن معرفة التماثل فيها متعذر، واستثنى العرية من المزابنة لحاجة الناس إليها. قال: والعرية ما أعرى من جملة المزابنة، ووقع أعرية ما أعرية، ووقع حكمها من جملة المزابنة، ما أعري والعرية من جملة المزابنة، ووقع حكمها معرى عن التحريم. قال النووي: لفظ بالرطب فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا، أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند الجمهور بطلانه، ويؤولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتأخير، فمعناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. قال: والعرايا جمع العرية، مشتقة من العرى، وهو التجرد، لأنها عريت من حكم باقي البستان. قال الجمهور: هي فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه. قال: وهي بحسب الاصطلاح أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جف يكون ثلاثة أوسق مثلا، فيبيع ثلاثة أوسق من التمر، وكذا في الكروم. قوله داود بن الحصين: بضم المهملة الأولى وفتح الثانية. تخرص نخلات، ما تخرصها على حيئتها وحالها، تخرصها في مآلها، في مآلها إذا جفت كم تكون. نعم. قوله داود بن الحصين: بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية، وبالنون مولى عمرو بن عثمان ابن عفان، مات سنة 35 و100. وأبو سفيان قال الحاكم: لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي، مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة المدني. قوله أبو معاوية هو محمد الضرير، والشيباني منسوب إلى ضد الشباب سليمان تقدم. ضد الشباب، من الشيب ضد الشباب، وهذا مثل ما قدمنا مرارا أنهم يضبطون بمثل هذا بالضد وبالمماثل. نعم. صحيح. قوله بخرصها بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم للشيء المخروص، ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. نعم. صحيح. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب. لا إشكال ولا يوجد ما يمنع من ذلك إذا بعد أن يبدو صلاحه شريطة أن يبدو صلاحه فيباع. وأما ما يتداوله الناس من التأجير هو في الحقيقة بيع وليس بتأجير، لأن العين المؤجرة ترد كما هي، وتأجير النخل ما يرد كما هو، يؤخذ ثمر ويباع، هو في الحقيقة تحايل على بيعه قبل بدو صلاحه. يأتي فيستأجر هذا البستان، شو استأجر؟ هو حقيقته التوصل إلى بيع التمر قبل بدو صلاحه، وإن سموه تأجير. وأما بيعه بالذهب والفضة لابد أن يبدو صلاحه. نعم. كان قبل يأخذ حد من خورق العشيرة. وين؟ استأجر النخل وهو الذي تولاه، المستأجر هو الذي تولاه قبل خروجه، ليس قريب منه، هو الذي لقحه وسقاه وتولى أمره، استأجر هذه النخلة ليستنبتها، هذا قصدك، واستأجر هذه الدابة ليستولدها، يجوز ولا ما يجوز؟ كان الكلام على الثمر الذي تولاه صاحبه، لا يجوز له أن يبيعه حتى يبدو صلاحه ولو سماه تأجير. نعم. لا، إذا اشتري الثمر تبعا للنخل لا بأس، لأن البيع كل الثمر قبل حمل قبل وبعد، قبل أن يطلع قبل وبعد. إذا كان البيع على النخل على البستان كامل، لا في التأجير قبل أن يلقح، إذا كان يريد أن يستأجر النخلة لتثمر له قبل أن تلقح، أما إذا لقحت فثمرتها لصاحبها، ولا يجوز له حينئذ أن يبيعها حتى يبدو صلاحه. يصبح عرض تجارة. يصبح عرض تجارة. أيوه. أن صاحب المزرعة استأجر هذه، أجر هذه المزرعة على فلان، وفلان هو الذي لقحها والذي سقاها. الآن بعضهم يفتي يقول إن تبقى الزكاة زكاة ثمار، زروع وثمار. وشو الزكاة؟ الزكاة هي زروع وثمار، فإما أن يكون فيها العشر أو نصف أو ثلاثة أو أربعة. تصبح عرض تجارة الآن التأجير. وين؟ هي الآن أجر أنا أستثمر النخل. الذي يدفع الزكاة هو صاحب الثمرة. وصاحب الأرض يا شيخ. صاحب الأرض على الأجرة. يعني يزكي الأجرة. إيه؟ لكن المستثمر المستأجر يزكي النخل الثمر. إيه تحقق حصاده. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. يعني لا يباع بتمر ما دام ثمرا، لأنه لا يجوز أن يباع بتمر كما تقدم، إنما يباع بالدراهم والدنانير لا بأس سواء كان رطبا أو يابسا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان هو الذي تقدم ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم، التي ذكرناها، فإما أن يكون في حال الشراء من قبل المحتاج الفقير، أو في حال البيع من قبل صاحب المزرعة المتضرر من دخول هذا المعرى، على التفسيرين في خمسة أوسق فيما دون دفعا للضرر. قال حدثنا علي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قال حدثنا يحيى بن سعيد والأنصاري قال سمعت بشيرا وابن سعد قال سمعت سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر الثمر بالتمر، ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص بالعرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة، قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. فقال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. استدراكه بجابر وأنه من أهل المدينة هم الأقرب والألصق به عليه الصلاة والسلام والأكثر اطلاعا على أقواله وفتاوي. سم أنا شيخ وليس فيه نهي ما تأتي في الزكاة. قيل لسفيان يعني قال له بعض الحاضرين يعني حذف الفاعل أغراضه متعددة، ما هو بالتمريض لأنه ما في سياق إثبات ونفي. نعم. قوله أبو الزبير بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن مسلم ابن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس مر في باب من شكى إمامه. قوله حتى يطيب أي طعمه، والغرض منه حتى يبدو صلاح حتى يبدو صلاحه، ومنه أي من الطيب. قوله عبد الله بن الربيع ضد الخريف. والأوسق جمع الوسق بفتح الواو وكسرها وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث. قال الشافعي الأصل تحريم بيع المزابنة وجاءت العرايا رخصة والراوي شك في الخمسة فوجب الأخذ باليقين وطرح المشكوك فبقيت الخمسة على التحريم الذي هو الأصل فيكون فيما دون الخمسة. قوله بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة وسكون التحتانية. ابن يسار ضد اليمين المدني مر في كتاب الوضوء في باب من مضمض من السويق. وسهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله بن ساعدة الأنصاري روى له 25 روي له 25 حديثا وعشرون حديثا للبخاري للبخاري منها ثلاثة. قوله أن تباع هو بدل من العرية. رطب بضم الراء وفي بعضها بفتحها وهو متناول للعنب أيضا فيشمل نوعي العرية كليهما. فإن قلت أهل النخلة هم البائعون للمشتري والآكل هو المشتري للبائع، قلت الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص، وأهل الثمار هم المشترون. قوله هو سواء أي هذا القول مثل القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما، إذ ضمير المنصوب يأكلونها عائد إلى الثمار كما في الأول، والمرفوع إلى أهل المخروص، فحاصلهما واحد. ويحتمل أن يراد بسواء المساواة بين التمر والرطب على تقدير الجفاف. قوله سفيان هو ابن عيينة المكي ليحيى بن سعيد الأنصاري، والمقصود من هذا الكلام أن الحديث يدور على أهل المدينة. قوله فيه أي في هذا الحديث، والقائل بلفظ قيل هو علي بن عبد الله المديني. تفسير العرية. باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقرن. اشتريها منصوب. عندنا شحط العلامتين ما في الكسر على الراء. نعم. فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أيوب موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. نعم انتهى. يقول رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة، يعني يعيره إياها بثمرها، يستفيد منها، يأكل من ثمرها ويهديه هذا الثمر، تكون النخلة عارية والثمر يستفيد منه المعرى. ثم يتأذى بدخوله عليه، أن وقت جلوس صاحب البستان يدخل عليه هذا الرجل بحجة أن له نخلة يريد أن يأخذ منها ما يأكله، ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر، رخص له يشتريها منه ليتخلص من هذا الأذى. وقال ابن إدريس والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، يعني إذا رخص في عدم المساواة للفرق بين الرطب واليابس فإنه لا يرخص في التقابض، لا يكون بالجزاف، لا يكون بالجزاف إنما يكون بالخرص. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة، يعني بالكيل، الوسق 60 صاعا والصاع مكيل. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. قال يزيد ثم يتضرر فيتأذى ثم يعطيه مكانها اليابس، أو على التفسير الأول. أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها، يكون هم المتضررون، المساكين يتضررون بالانتظار فيبيعونها بتمر جاهز يأكلونه في وقته، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها على ما تقدم. نعم. قوله يعري أي يجرد الرجل للرجل نخلة من نخلات بستانه ويعطيها له، ثم يتأذى الواهب بدخوله عليه فرخص للواهب أن يشتريها منه. وقد يقال أعريت الرجل النخلة إذا أطعمته الثمرة يعروها، إذا أطعمته الثمرة يعروها أن يأتيها متى شاء. قال التيمي: ذهب مالك إلى أن المراد منها أن الرجل إذا وهب نخلة لرجل وشق عليه دخوله وشق عليه دخول المتهب إلى البستان جاز له أن يشتري من المتهب الرطب الذي على النخلة التي وهبها منه بالتمر، ولا يجوز لغيره، وهو تخصيص. والحال أن اللفظ عام، وأبو حنيفة إلى أنها هو أن يهب رجل ثمر نخلة ويشق عليه تردد الموهوب إليه إلى بستانه فكره أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا، ويكون هذا في معنى البيع، لا أنه بيع حقيقة. ولفظ الأحاديث صريح في أنها بيع، وحاصله أن الإمامين خالفا ظاهر الألفاظ. يعني مالك ويعني مالكا وأبا حنيفة. قوله ابن إدريس هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. قال البيهقي: أراد البخاري بابن إدريس الشافعي حيث قال: والعرية لا تكون إلا بالكيل، أي لا بد أن يكون معلوم القدر، إذ لا بد من العلم بالمساواة، ويدا بيد أي لا بد من التقابض في المجلس. قوله بالجزاف بضم الجيم وفتحها وكسرها هو مما يقوي كونه مكيلا معلوم المقدار. فإن قلت: ما فائدة ذكر الموثقة؟ قلت: التوكيد، كقوله تعالى: والقناطير المقنطرة، وكقولهم: ألوف مؤلفة. قوله ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار ويزيد من الزيادة ابن هارون أحد الأعلام مر في كتاب الوضوء في باب التبرز، وسفيان بن حسين الواسطي من تابع التابعين. قوله ينتظر أي جذاذها، والجمهور على أنه بعكس هذا، قالوا كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخيلات ولا نقود يشترون بها الرطب، وقد فضل من قوتهم التمر، كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم اشتراء الرطب بالتمر. قوله موسى بن عقبة على المعنى الأول الذي ذكر في الأبواب الأولى. إذا فضل من قوتهم التمر لكن ما عندهم ما يشتغلون به، ولا فضل لشيء يسير. هو ما دون الخمسة، مو بشرط ما دون، لا ولا يكفي لمدة سنة. وكان طعامهم التمر، ما هو مثل أن يتجزى الخمسة لوسق سنتين ثلاث، لأنه فضل التمر ما هو الأصل، لكن عندهم اللي هو الماء. نعم. بمعنى الآخر الشيخ أن المساكين متضررون بالانتظار. بالانتظار. يشترون الجاف يعني. يشترون بهذه الذي على رؤوس النخل جاف، سرع لهم. نعم. قوله موسى بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف: فإن قلت كيف صح كلامه تفسيرا للعرايا وهو صادق على كل ما يباع في الدنيا من النخيلات بأي عوض كان، قلت غرضه بيان أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العراء الذي بمعنى التجرد. وتقدم وجوه اشتقاقها وتسميتها بها أول الباب, أول الباب, أو يقال المقصود معلوم من المبحث وهو اشتراء عريها بالتمر وللعلم به لم يتعرض له. اللهم صل على